بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحج في هذا العام يذهب إليه الناس، يعني في كل عام هناك أسئلة متكررة جدا من إخواننا الذاهبين للحج، أخص منهم أصحاب حج الخدمات العمال في المجزر وغير المجزر، بكل يوم أسئلة خاصة. فلو إحنا عملنا مناقشة يسيرة بنا الأمور اللي بيحتاجوها جدا. الحج عبارة عن أربعة أشياء: إحرام، وقوف بعرفة، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة. أول الحج الإحرام يكون من الميقات إلا للمتمتع. المتمتع بيحرم العمرة من الميقات، يحرم من الميقات بالعمرة وبعدين يذهب إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر لغاية يوم 8، يحرم بالحج من مكانه ويذهب إلى منى اللي هو يوم التروية، وتاني يوم عرفة يقف على الجبل، وبعد ما يقف على عرفة ينزل لمزدلفة ليلا، وتاني يوم العيد اللي هو 10، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوم 10 مع أربعة أعمال: المتمتع، رمي جمرة العقبة، بعد كده النحر، بعد كده الحلق، بعد كده طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج، و11 و12 و13 يرمي الجمار. ثلاث جمار يرجع إلى منى، يرمي الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم الكبرى، يعيد يوم 11 ويوم 12 ويمشي هذا المتعجل. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وهذا أفضل، بينتظر لغاية اليوم 13، يرمي الجمار الصغرى في الوسطى في الكبرى، وبعد كده خلصوا ثلاثة أيام يرجع إلى مكة يطوف طواف الوداع ثم يغادر. قال تعالى: ثم محلوها إلى البيت العتيق، يعني بداية الأركان ونهايتها أو نهاية أمور الحج البيت العتيق، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إلا ما أريد الآن من هذا المجلس كلمات يسيرات عن الطواف. أولا، لا، هات الإحرام الأول، الإحرام من الميقات. الميقات مكان ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، من جاوزه لابد أن يحرم عنده، يحرم عنده وجوبا. طيب، إنسان في الطائرة، تمام، الطيار يقول بعد قليل نحاذي الميقات، فيضع النية يقول لبيك اللهم عمرة أتمتع به الحج، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ويظل يلبي وهو في قرارة نفسه: يا ربي أنا ألبي عند الميقات لأني لا أستطيع أكثر من ذلك. لأن الإنسان قد يقول ما هو الطائرة الخمس دقائق عندها بكثير، فلما يكون هو قال لبيك اللهم عمرة قبل الميقات بخمس دقائق، يعني معنى ذلك أنه قاله في بلد غير البلد أصلا. لكن المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية، المشقة تجلب التيسير، هيعمل إيه؟ ماشي يا أحباب. طيب، يجي السؤال: لو أن إنسان لما يحرم، الإحرام من الميقات واجب، طيب مع الإحرام يلزم واجب آخر هو التجرد من الثياب العادية ولبس ملابس الإحرام من الأزار والرداء. فالسؤال يقول: هو لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام في الطائرة، فيقال يلبس ملابس الإحرام من المطار. طب هو لا يستطيع للزحام، يلبسها من البيت، لكن لا يضع النية إلا عند الميقات. فيتساءل يقول: طيب ما هو مدام لبس الملابس صار محرما؟ يقال له: لا، لأن واحد في البيت بيغتسل، ولما اغتسل بينشف نفسه، فنشف نفسه نصف الأسفل ببشكير ونصف الأعلى ببشكير، صار إزار ورداء. مجرد أنه مع إزار ورداء في البيت صار محرم؟ لا، لم يصر محرما. الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، ماشي يا أحباب. فيلبس الملابس الإحرام من البيت ويركب السيارة، ولما يركب الطائرة كل ده مش محرم. متى يحرم؟ لما يقال له هتحاز الميقات. طيب، ركب الطائرة ونام، فلما نام لم يستيقظ إلا بعد أن نزلت هناك الطائرة ورسيت، ده كده جاوز الميقات بدون إحرام. إيه الحل؟ عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. طب تعسر عليه الرجوع، عليه دم، هيشتري صك هدي زيادة لأنه لم يحرم من الميقات. طب يجي سؤال: هو بيحج حج عماله، زمان عم الشيخ صلاح بيحج حج عماله، والحج العامل ده لو أحرم هيرجعوه من الطريق، فيعمل إيه؟ بيخلوه يدخل مكة بملابس عادية لأنه أصلا غير مصرح به للحج. أنا أقول له: لا حج وما يهمكش. طب أعملها إزاي؟ أقول له: عند الميقات قل لبيك اللهم عمرة أتمتع بعد الحج. أنت الآن بهذه الكلمة مع النية في قلبك صرت محرما. يقول: طب ما مش لابس ملابس الإحرام. أقول له: اللبس مش هو الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك. طب ماذا علي الآن؟ أقول: عليك الآن أنك فعلت محظور من محظورات الإحرام. إيه المحظور من محظورات الإحرام؟ إنك لم تتجرد من الثياب العادية عند الميقات. أمال إيه؟ خلاص، من فعل محظور عليه واحدة من ثلاث، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، فلا يحج حج إعمالة غير مصرح به الحج. لا حج، وقل عند الميقات لبيك اللهم عمره، عرفت تتجرد من الثياب وتعمل الواجب ده اعمله، ما عرفتش خلاص صار عليك محظور. محظور ايه هو؟ انك خالفت ولبست الملابس العاديه وانت محرم. واخدين بالكم يا احباب؟ لان بعض اخواننا بيكون راح يحج حج اعماله، فيجي عند الميقات يقولوا له لو احرمت هننزلك، فما يحرمش، ولما يروح هناك يحرم. طب ما انت لما احرمت من مكه تركت واجب، ومن ترك واجبا عليه دم، ومن فعل محظورا عليه واحده من ثلاثه، اما اطعام سته مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، أيوه سهل الإلزام ولا المنوع؟ سهلة، يعني أسهل واحدة منهم إطعام ستة مساكين أهون من ذبح شاة صك الأضحية غالي، إنما ستة مساكين أمرهم هين، أو صيام ثلاثة أيام إن شاء الله يكون برضو هينة، دي مهمة جدا. فيحرم من الميقات، أو لو حصل معنا إحنا حكينا ده يروح. وصل إلى البيت العتيق للطباع من المستحبات، ويطوف السبع أشواط معروفين. بداية الطواف من نعم في الطواف كامل، في الطواف كامل يعمل الطباع، في الطواف طواف القدوم طواف كامل، وبعدين يكون من عند الحجر معروف انه بيكبر يقول بسم الله والله اكبر، ويجعل البيت عن يساره، واذا ما جاء عند ركن اليمين يستلمه، هو الركن اللي قبل الحجر بدون تقبيل، فيستلم الحجر ويقبله ان لم يكن زحام، فان كان زحام استلم فقط، فان كان الزحام اشد يشير فقط ويمضي ويقول بسم الله والله اكبر. فلما ياتي الركن الذي قبله اسمه اليماني ياتي عنده يستلم ان لم يكن زحام، فإن كان زحام لا يستلم ولا يشير ولا أي شيء، يمضي بين الركنين يقول بسم الله والله أكبر. المحفوظ عن لا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المحفوظ عن النبي في الطواف فعل وذكرين. الفعل الأول عند الحجر أسود استلام وتقبيل، إن كان زحام إشارة، وعند الركن اليمين استلام، إن كان زحام يمضي، دولك الفعلين. أما الذكرين المحفوظين عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذكر الأول عند الحجر بسم الله والله أكبر، بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لازم يكون الطواف سبعة. طيب شك في العدد هيعمل يا مشايخ؟ هيبني على الأقل، هيبني على الأقل هو اليقين. يبدأ الطواف من الحجر وينتهي عند الحجر، بدأ من بعد الحجر غير محسوب الشوط، انتهى قبل الحجر يمشي الكم خطوة دولت لغاية لما يصل للحجر عشان يحسب الشوط، ولازم يكون سبعة وعلى طهارة. الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. انتقد وضوء في أثناء الطواف يتوضأ ويتابع، لا يستأنف من الأول يتم، يعني انتقد وضوء في الشوط الخامس يتوضأ ويكمل خمسة وستة وسبعة. طيب أقام الصلاة هو في الشوط رقم أربعة يقف ويصلي الفريضة وبعدين يكمل، هو كام طف أربعة يبقى فضله ثلاثة، يطوف خمسة وستة وسبعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ده أمر الطواف. ثم بعد ذلك يذهب للمسعى يصلي ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم إن لم يكن زحام، فإن كان زحام يصلي في أي مكان، يقرأ في الأولى الكافرون مع الفاتحة وفي الثانية الإخلاص مع الفاتحة، ويقول قبل ذلك واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد ذلك يذهب يشرب من زمزم ويذهب إلى الصفا، يقع عليه ويقول بسم الله والله أكبر ثلاث مرات، يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. قبل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، يرقى على الصفا يهلل ويكبر ثلاث مرات، ثم يدعو بخمس كلمات: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بتكلم بسرعة جدا صح؟ مش مشكلة، وصمة كلام محفوظ موجود في كتاب حسن المسلم. يقولها ثلاث مرات، يدعو بين المرة والمرة، فيقول الذكر المأثور كم مرة؟ ثلاث مرات، ويدعو من عندي بينهما يعني مرتين، الإجمالي خمسة، ويمشي بين الصفا والمروة، وما على الصفا هو ما على المروة سبع أشواط، للمروة واحد، للصفة اثنين، للمروة ثلاثة، للصفة اربعة، للمروة خمسة، للصفة ستة، للمروة سبعة، انتهت بذلك عمرته مع التقصير، يقصر ويفك الملابس دي. طيب انتقد وضوءه على الصفة والمروة، لا يتوضأ، يكمل. امرأة بعد ما طفت بالحج وهي بتسعى بين الصفة والمروة أصابها المحيط، تكمل سعي لا شيء. طيب نسي شوط من الأشواط، يبني على اليقين. طيب أقام الصلاة، يقف بعد ما يقف بين الملين الأقدرين يهرول شوية إن كان يستطيع، كلام سهل واضح، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم 8 يحرم من منى، يحرم من مكانه ويذهب إلى منى. المبيت في منى ليلة 8 من المستحبات، من فعله أجر ومن تركه لا شيء عليه. ثم يذهب إلى عرفات يوم 9، يصلي في عرفات الظهر وعصر جمع تقديم، ويظل على عرفة إلى غروب الشمس. بعض الناس بيستسهل ويمشي قبل الغروب، المسألة دي مختلف فيها بين الفقهاء جدا، يعني بعض الفقهاء جعل إدراك جزء من الليل وجزء من النهار من الأركان، والبعض عد من الواجبات، فهم يعني دي ما اللي يختلف فيها ركن ولا واجب تخوفك انك تكسبها تخوفك انك تكسبها. لو هو مع صحبه مثلا هيركبوا الباص مثلا ماشيين لا يحاول يحل معلش ينطق لازم يا شيخ يدرك جزء من الليل لازم يدرك جزء من الليل كله لازم يدرك جزء من الليل لا اشبع حتى كم مره يدرك جزء من الليل بعد كده يروح مزدلفه هيبات لازم المغرب بدنا عليه وهو في عرفه هو اصلا لو ما حضرش في عرفه في النهار يوم 9 ما حضرش في النهار اي شيء على عرفه وراح بالليل ليله مزدلفه دي ليله العيد راح بالليل حضر عرفه ثانيه انا كده داخل حدود عرفه راح دخل وراح طلع ثاني ادرك الحج ادرك الحج اللي ادرك جزء من الليل ما فيهوش خلاف انه ادرك اللي ادرك جزء في النهار بس ده فيه خلاف ادرك ولا لم يدرك وانا مش رايح كل يوم معلش يعني اشوف ادوس على نفسي وانتظر لو دقيقه من الليل بعد غروب الشمس النبي لم يدفع الا بعد الغروب وراح مركب ورق اسامه بن زيد جميل لا بأس المهم انه يدرك جزء من الليل بعد كده يروح مزدلفه هيبات بيها بعد ما بات في مزدلفه هيصلي في المغرب وعشاء مع القصر والجمع يعني وبعدين يظل لغايه الصبح يصلي الفجر في مزدلفه ويبدا يتحرك يروح يرمي جمره العقبه الرمي ده بيكون بعد طلوع الشمس للاشداء الاقوياء طب لو كان ضعفه يرخص لهم في الرمي ليلا الرمي ليلا ده رخصه للضعفه فيروح الاقوياء التانيين يرموا زيهم ممنوع رمي جمره العقبه الكبرى ما فيهوش توكيل لو كان ينفع توكيل فرمي جمره العقبه الكبرى ما كانش النبي كان النبي يريح الضعفه مثل سوده بنت زمعه ومثل فلان وفلان كان رمى عنهن انما لا ده هو ما فيش توكيل في الجمره دي ما فيهاش توكيل لازم يرميها بنفسه ان كان من الاشداء الاقوياء ينتظر في المزدلفه لغايه صلاه الفجر يصليها وبعدين يمشي يروح يرمي الجمره بعد طلوع الشمس ان كان من الضعفة يرخص له ليلا طيب ليله العيد يوم العيد قبل فجر العيد صباح العيد قبل فجر العيد ياخد بالك ازاي طيب مثل الضعف اصحاب الاعذار زي بتاع حج الخدمات زي بتاع القافله الطبيه زي بتاع المجزر ليه النبي رخص للرعاة في امور الرعاة دول خدمات يبقى زيهم رخص العباس بن عبد المطلب في سقايته يعني يترك اشياء من الواجبات من اجل السقايه واخد بالك فده صاحب عذره فما يقيس عليه قياسا صحيحا ينفع معاه ماشي يا احباب طيب يجي يروح يرمي الجمره دي بعد ما يرميها بسبع حصيات يحلق وكده كده شايل صك هادي فهم توكلوا عنه في الذبح من اما حلق تحلل التحلل الاصغر هيفك ملابس الاحرام ويلبس الهدوم العاديه ويروح يطوف طواف الافاضه على صفه الطواف اللي حكينا ويسعى سعي الحج على صفه السعي اللي حكيناه وبعدين يرجع الى منى ايوه خلاص لانه تحلل تحلل اصغر فهيطوف من غير ملابس احرام لانه تحلل تحلل اصغر تحلل تحلل اصغر واخد بالك ما هو يوم الحج فيه اربعه اعمال بعض الفقهاء يقول احفظ كلمه رنحط كلمه منحوته الراء الرمي النون النحر الحاء الحلق الطاء الطواف رنحط واخد بالك طواف الافاضه هذا ركن وسعي الحج ركن طيب نمشي يا اخوان بعد كده يروح رايح لمنى هيبات في منى 3 ايام هيرمي الجمره الصغرى الجمره الكبرى الوسطى الجمره الكبرى سبع حصيات يكبر مع كل حصى بعد ما يرمي الجمره الصغرى يقف مستقبل البيت ويدعو ويطول يرفع ايديه ويرمي الجمره الوسطى وبعد ما يرميها يقف يدعو ويطول بعد كده يرمي الجمره الكبرى وبعدين يمشي سبع حصيات في حوض لازم الحصى تنزل في الحوض طب لو رمى السبع حصيات مره واحده تحسب واحده لو رمى السبعه وخرجوا كلهم بره الحوض ما تحسبوش ولا شيء نعم العلم عند الله انما لازم تصل في هذا المكان لو في عمود شاخص كده مش شرط انها تصيبه لو ضربها في العمود الشاخص ده ضربه قويه جدا والحصى ردت خرجت بره الحوض مش محسوبه عشان الجمره تحسب لازم تقع داخل هذا الحوض ماشي الحال فيرمي سبع يكبر مع كل حصى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لغايه العدد سبعه طيب اسمع يا سيدي معاد الرمي ده فيه مشكله معاد الرمي يوم 11 من بعد اذان الظهر يمتد لغروب الشمس وجائز الرخصه ليلا قال بعض الاصحاب يا رسول الله رميت بعد ما امسيت قال لا حرج بس ده كان عن جمره العقبه مش مشكله اسمه كله رمي وكل يوم النحر تمام فيرمي من بعد أذان الظهر. بعض الناس بيرخص في الرمي صباحا، مش محسوب. العبادات الشرعية لها مواقيت. أيوة أنا بتكلم عن من يوم 11، يوم 11 يرمي فيه الثلاثة، يوم 10 بيرمي رمية واحدة سبح بس، يوم 11 بيرمي ثلاث رميات. الثلاثة دول لك لازم يكون من بعد أذان الظهر، من بعد أذان الظهر يرمي الصغرى ويدعو الوسطى ويدعو الكبرى وبعدين يمشي. طيب، وهي دي جايز فيها التوكيل، بس التوكيل لعذر قهري، إنما ما كنت أنا كسل اللي راح أخد رميلي معاك، عذر قهري. مريض جدا، امرأة والزحام مميت، وهي كبيرة في السن ماشية على عكاز بيزقوها بكرسي بعجل، كل ده ما ينفع. سمعيني يا أحبابي، ده اللي فيه التوكيل، إنما الاستسهال وكل وكل وكل ما ينفعش. طيب أنت كده كده رايح رميلي معاك، بعد ما ترمي الثلاثة دول تمشي، وتاني يوم ترمي يوم 12 ثلاثة الصغرى الوسطى الكبرى، 21 وامبارح 21، يبقى العدد كام؟ 42، وكان هناك سبعة أول يوم العيد، يبقى 49. ده المتعجل، المتعجل. نعم، السنة كده، النبي رمى سبعة بس، هكذا السنة، واخد بالك؟ للاتباع كما يقول الشربيني صاحب الإقناع، للاتباع. فبعد ما يرمي كده واحد كده 49 يمشي يغادر الآن، مش مشكلة، يلا امشي. فمن تعجل في يومين، طب هو بيتعجل ماشي، العربيات عطلت والدنيا زحامه ومش عارف ايه، هو عمال يتعجل، مش مشكله، اسمه متعجل. انما لو غربت عليه الشمس هو جالس في مكانه، غربت شمس يوم 12 لازم يستنى اليوم 13. لو غربت شمس يوم 12 لازم يستنى لغايه يوم 13. طيب، انما لو اتحرك قبل غروب الشمس كده خلاص، ده كده حصل معاه انه نفر النفر الاول، نفر النفر الأوراق قبل الغروب، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده يجي يوم 13 يرمي الصغرى الوسطى الكبرى. يوم 13 ده آخر أيام التشريق، لازم يرمي قبل غروب الشمس، لأن أيام التشريق خلصت. دخلت في يوم رقم 14، لو عندنا المغرب بتاع ثالث أيام التشريق، أيام التشريق خلصت وأيام الرمي خلصت، فلا يرخص الرمي ليلا في هذه الليلة لأنها لا تتبع الأيام. انما ليله امبارح كانت تابعه ل 12 و13، وليله اول امبارح كانت نفس القصه. فمين يا احباب؟ يعني يبقى يوم 11 بيرمي بعد الزوال وجائز الرمي لغايه الليل، يوم 12 يرمي بعد الزوال وجائز الرمي لغايه في الليل، يوم 13 من بعد الزوال اخر المغرب ده انتهى ايام التشريق وانتهى ايام الذبح وانتهى وقت التكبير، خلصت الحكايه. يعني كده الرمي 4 ايام يا شيخ؟ يرمي 4 ايام، يوم العيد بيرمي واحده سبع حصيات، وبعد كده الكبرى، بعد كده ثاني يوم 3، وثالث يوم 3، ورابع يوم 3. العدد 70 حصاة لمن لم يتعجل، ما كانوا 49 و21 70، فإما يرمي 70 حصاة يا إما يرمي 49 حصاة لا يقل العدد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يرخص لأصحاب الأعذار في ترك المبيت بمنى. ما معنى المبيت بمنى؟ النهاردة الناس عاملين السنة دي في حاجة اسمها توسعات منى، ومخيمات خرجت خارج حدود منى. وبعض الناس بيفتي يقول اللي بات في المخيمات اللي خارج حدود منى اسمه في منى. لا طبعا، خلاص، ما لما عملوا توسع في مسجد نمرة وجاء جزء كبير منه الآن خارج حدود عرفة، يبقى من كان فيه يبقى في عرفة. ازاي يعني؟ يبات في الشارع. اصبر يا شيخ محمد، بص، الترخيص اللي ممكن يضيع مني العبادة العظيمة دي بصراحة انا اخاف منه جدا. انما النبي قال ما بد منى، مبيت ده مطلق، كل ما يصدق عليه الناس مبيت يبقى مبيت، مش لازم يبات، مش لازم يبات، مش لازم يبات الثلاث ايام، مش لازم يبات الليله كلها. انت النهارده كنت بات فين امبارح؟ في البيت، يعني من المغرب لغايه الفجر وانت في البيت، ولا كان شويه وشويه باينه؟ يعني انا بات في بيتنا، بات في بيتنا، ده ممكن اكون اصلا بات في بيتنا، قعدت في بيتنا 3-4 ساعات، وكنت العشاء مش عارف فين، رحت درس فين، وقضيت مصلحه فين، وعملت ايه فين، فاسمه مبيت. يبقى يصدق عليه المبيت، يصدق عينه كان في منى بنية المبيت وقعد شوية أكتر فيها، واخد بالك، ليلا ماشي حد. طب بيرخص في ترك المبيت لأصحاب الأعذار، زي ما النبي رخص للعباس بن عبد المطلب في ترك السقاية، في ترك المبيت بمنى من أجل السقاية، ورخص للرعاة من أجل السقاية. فممكن الجماعة بتوع الخدمات الطبية، الخدمات في المستشفى، اللي مش عارف إيه، اللي في المجزر، اللي في خدمات المخيمات، اللي تنظيم، كل ده جائز إنه يترك المبيت بمنى ولا شيء عليه. انما ان ترك المبيت ولا عذر عليه دم، يشتري صك هدي جديد تاني. سمعني يا معم الشيخ، اخر الكلام ودي عجيبة جدا رواه الترمذي يرخص أظن إن شاء الله عند الترمذي حديث صحيح يرخص في جمع يومين في رمي الجمار لأصحاب الأعذار يعني الرعاة رعاة الإبل مش يسيب الإبل ويروح أول يوم وثاني يوم فيعمل إيه يوم 11 ينوي الجمع يرمي اليوم 11 ويرمي اليوم 12 يعني يرمي سبعة وسبعة وسبعة وبعدين يروح رجع تاني يرمي الصغرى الوسطى الكبرى ما يرميش 14 وهو واقف لا يرمي سبعة وينتقل يرمي سبعة يرمي سبعة وبعدين يلف يعيدهم هم تاني وكده رمى 11 و12 ويرمي يوم 13 واخد بالك ازاي؟ هذا الجمع نعم رخصة لأصحاب الأعذار لأصحاب الأعذار فقط زي لما الرعاة رخص لهم النبي في ذلك فما قص على الرعاة زي عمال المجزر زي خدمات الطبية زي بتاع خدمات المخيمات وغير ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. حلوة جدا دي برضو طواف الإفاضة ده المفروض أن يوم العيد يوم العيد جائز تأخيره جائز تأخيره الحج أشهر معلومات جائز تأخيره يعني ممكن إنسان يوم العيد يكون من العمال لا يستطيع أن يذهب يوم لطواف الإفاضة أو رجل كبير السن مش قادر يروح لطواف الإفاضة النهاردة فيعمل إيه؟ هيرمي الجمرة وهم كده كده موكلون عنه في النحر فالنحر تم ويحلق يتحلل التحلل الأصغر ويروح رايح على منها يبات هناك يرمي الجمار بتاعة يوم واثنين وثلاثة انت عجل في يومين لا بأس وانت أخر لا بأس لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى ولما يروح على مكة هيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج يطوف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة ونية طواف الوداع تجزئه يجزئه ذلك ويصلي الركعتين ويشرب من زمزم على ما حكينا وبعدين يسعى سعي الحج على ما حكينا ويمشي يمشي حالا لأنه لو انتظر هيعيد طواف الوداع تاني لو انتظر يعني مثلا انتظر لفترة طبعا انتظار ديك الفترة أمر عرفي يحدد العرف ماشي إخواننا ولا إيه طبعا دي أشياء مهمة جدا لإخواننا الحجاج هبعتها إن شاء الله تعالى لحد هنا يعني هيروح ياخذ حد من السكن لو هيروح لغاية السكن ياخد الأمتعة بتاعته ده كده لا معادي طواف طواف طواف وماشي إنما كلام راح السكن نمله ساعتين ثلاثة ومش عارف إيه وانتظر ابن عمه يجيله لا ده كده طول فيعيد طواف الوداع تاني يعني طواف الوداع ده عند الانصراف إنما لما يكون هيقرن بين الطوافين في نية واحدة لا بأس ولأن طواف الوداع طواف مطلق طواف الوداع طواف مطلق فلذلك اجزع عنه طواف الافاضه زي النبي لما امر من دخل المسجد الا يجلس حتى يصلي ركعتين هل صلاه مقصوده ولا صلاه مطلقه صلاه مطلقه ولذلك وانا بيصلي راتبه الظهر اجزاته عن الاثنين بعكس ان انا عندي حضر عندي النوافل اما مقصوده اما مطلقه المقصوده لا يجزئ غيرها عنها عشان كده في في في, في التراويح ينفع تصلي ركعتين بنيه الثمانيه لا لازم اثنين واثنين وبعدين اثنين واثنين لان العدد مقصود بعكس مثلا الصلاة المطلقة اللي بعد الوضوء دي صلاة مطلقة كل من توضأ أي صلاة مطلقة أو معينة أجزأت اسمه توضأ فصلى زي من دخل المسجد ما دام صلى كان تحية المسجد كان راتبة كانت صلاة نافلة كانت صلاة فريضة أجزأت عن تحية المسجد نعم عم الشيخ لما كنا لك بيقولوا تحية المسجد الحرام والطواف البيت تحية المسجد الحرام والطواف البيت لأول قدوم فقط اللي لسه قادم مسافر جاي من الآفاق أول مرة يدخل البيت لازم يطوف بعد كده يصلي ركعتين عادي زي سائر المساجد والعلم عند الله تعالى لا الشيخ بيسأل سؤال جيد يقول كان يسعى وبعدين يطوف لا لا سعي إلا بعد طواف لا سعي إلا بعد طواف طواف الأول ثم السعي بعده ولذلك الفقهاء يقولون في الصلاة أركانها كذا كذا والترتيب يعني ترتيب الأركان في الفاتحة ثم الركوع ثم السجود لو عكست الترتيب تبطل يجوا في الحج يقولون ترتيب المعظم فالإحرام قبل الوقوف في عرفة والوقوف في عرفة قبل طواف الإفاضة وطواف الإفاضة قبل السعي لكن أحيانا لو إن إنسان مفرد فطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج قبل طواف الإفاضة لا بأس لأنه قرناه بطواف القدوم زي القارن يقولون ترتيب المعظم فلو ان انسان لم يطف ليس له السعي ليس له يسعى بعد طواف والله اعلم بالتوفيق.